لأن البعض بيسأل في الغسل في الغسل أو في المسح على الشراب، خاصة أن كلكم معقولين كده إن شاء الله بإذن الله. ممكن نفس النور، ممكن نلف الميه عشان نتحرك مع بعض ليلى. في سؤال يا بنات مهم جدا بنحتاج له كلنا، اللي هو المسح على الخفين، اللي هو المسح على الشرابات اللي احنا بنلبسها، الشراب اللي بنلبسه في الشتاء والشرابات اللي هي القصيره اللي بنجيبها ساعات كده، اللي هي اللي بتبقى مش مغطيه كل القدم. تعرفين ساعات بنلبس الشرابات في البيت كده اللي هي بتبقى عامله زي اللي هي بنجيبها من وفي تانية شرابات تانية، شوفي انا وريكم اللي هي الشرابات كل اطوال الشرابات دي، وهل يجوز المسح على الشرابات دي كلها؟ يعني ساعات كتير جدا اولا المسح مش على الشراب، مش عايز صوت لو سمحتوا، بالنسبه للمسح على الشراب ممكن المسح على الشراب يكون في شتاء او في صيف. يا جماعه ينتبهوا يا جماعه، المسح على الشراب ممكن يكون في شتاء او في صيف، مش لازم يكون المسح على الشراب انت في شتاء، لا. فالنقطة دي لازم نفهمها. لكن المسح على الخفين، الخفين مقصود بالخفين ايه يا بنات؟ كل ما يلبس على رجل، عشان بعض الناس بتقول لا الخفين لازم يكون خوف ولازم من جلد وكذا، لا، هو كل ما يلبس على ايه؟ على الرجل من جلد او اللي هو يعني اي شراب، اي حاجة بتلبسيها على رجلك. المسألة في حكم المسح على الخفين ودليله. طبعا المسح على الخفين، مسح على الخفين بينه لنا النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث، لما في الحديث قيل يقول ان هي في حديث جرير بن عبد الله يقول رايت النبي صلى الله عليه وسلم بال ثم توضا ومسح على خفيه. الحديث رواه مسلم. اذا هذا السؤال هنا، مسح على الجو اللي هو الخفين، الخفين دول كان بيلبسوه خفاف كده حتى لما تيجي تشوفوه تلاقيها خف من الجلد. لكن هل لو انا مش لابسه شراب هل امسح عليه ولو كان الشراب خفيف ولا لا؟ هنقول بالنسبه للمسح، مين بيفرق ده؟ ما هي بقى؟ خلي بالكم لان النقطه دي مهمه جدا، بعض البنات بتلبس كده، تلبس شرابها كده، الشراب ده الصوره الاولى بتلبس الشراب كده، والبعض بتلبس الشراب كده. خلي بالكم الشراب الاول شايفين نازل فين؟ مش مغطي محل الغسل، والشراب الثاني برضو مش مغطي محل الوضوء، يعني معذره الغسل، الجزء اللي انا اللي هو الغسل اللي انا بغسله برجلي مش مغطيه. اذا لابد ان يكون الشروط اللي هي الشروط بتاع اللي هي يعني الشراب اللي بيتلبس ده لازم تكون الشروط متوفره علشان تمسحي عليها. الشرط الاول ايه؟ لبسه على طهاره، يبقى لازم تلبسيه على ايه؟ على وضوء. والدليل كده ان برضو الحديث النبي صلى الله عليه وسلم جاء هذا الصحابي هوى عشان ينزع خفيه، فقال النبي صلى الله عليه وسلم ايه؟ دعهما فاني ادخلتهما طاهرتين، فمسح عليهما النبي صلى الله عليه وسلم، جاء في حديث صحيح. النقطة الثانية اللي هي اللي احنا بنغفل عنها اللي هي انا وريتها لكم دي، ان لازم يكون الشراب اللي انت لابساه يغطي سترهما لمحل الفرض، ومحل الفرض وانت بتغسلي، عشان كده وانت بتتوضي اسباغي الوضوء على المكاره، المفروض انك تتوضي بتغطي ايه؟ الجزء اللي هو لحد بعض العظمتين الناتئتين. نعم؟ اللي هم الجزئين البارزين دول بعد الكعبين، يبقى المفروض ان الجزء ده لازم يتغسل. لان بعض النساء لما تيجي مثلا تتوضى تقوم تعمل ايه؟ رجلها تعبانه مثلا، تروح تاخد ميه وتمسح من فوق وتمسح من تحت. هذا الامر غير صحيح. ده الوضوء بالشكل ده باطل ويترتب عليه صلاه ايه؟ باطله. يبقى لازم يكون فيه غسل. سترهما لمحل الفرض، اي المفروض غسله. النقطة الثالثة إباحتهما، أي فلا يجوز المسح على المغصوب والمسروق ولا الحرير، مثلا واحد لابس شراب حرير بالنسبة للرجال، هو لا يجوز الحرير النبي لبس الحرير للرجال؟ لا طبعا. يبقى في الحالة دي يبقى إيه؟ إن هو الأمر ده إن هو لا يوجد إباحة. طهارة العين نفسها بإنه مثلا إيه؟ فلا يصح المسح على النجس، اللي هو المتخذ مثلا واحد عامل يعني ايه النجس بقى؟ اللي هو متخذ من اي جلد نجس، جلد مثلا وبعدين مش مفيش مش ممنوع مثلا، يبقى في الحاله دي المفروض ان هو يكون لابد ان يكون الجلد المستخدم جلد ايه طبعا، ان يكون المسح في المده المحدوده. بمعنى انت مثلا هقول المده المحدوده للمقيم يوم وليله وللمسافر ثلاثه ايام، طب اليوم والليله بين المقيم كم ساعه؟ من متى؟ خمس صلوات من وقت المسح. يعني بمعنى لو انت لبستي شرابك على وضوء ولكن ولبستيه الصبح الساعه 7 الصبح، زي مثلا جيت المسجد ولبستيه الساعه 7 الصبح او قبل ذلك مثلا او 6 او كذا، وما توضتي او لم ينقض وضوءك ومسحتي على الشراب الا مثلا بعد صلاه العصر، يبقى تبتدي تدي لنفسك كام مده؟ من صلاه العصر للعصر الايه؟ الثاني. يبقى في الحاله دي، وطبعا بالنسبه للمسافر ثلاثه ايام كما في الحديث الذي رواه مسلم. بالنسبه للمساله كيفيه المسح، كيفيه المسح الصفر ازاي امسح؟ محل المسح بعض الناس بتقول بتروح مسح من اسفل، خطا. المحل المشروع مسحه ظاهر الخف، والواجب في ذلك ايه؟ اي شيء يطلع عليه يطلع عليكم في الشراب وكذا، كيفيه المسح؟ يمسح اكثر، يعني انت لابسه شراب مثلا مغطي، تروح ماسكه كده بيدك اليمنى، ماسكه على الشراب الايمن بيدك اليمنى، الاثنين بيبقوا مع بعض، اليمنى واليسرى في نفس الوقت، وتروحي ماشيه على اليمنى واليسرى في نفس الوقت. احيانا بتقدري ما تعمليش المساله دي. يعني ما تقدريش، ساعات الانسان بيبقى مثلا ماسك شيء او كذا، ما بيقدرش يعمل اليمنى واليسرى في نفس الوقت، اليمنى على اليمين واليسرى على ايه؟ اليسار. فبتروحي عامله ايه؟ بتروحي ماسحه باليمنى اليمين من الاصابع من اصابع الاقدام لفوق، وبنفس اليمنى برضه بتروحي ماسحه، والمسح نسح. يعني الماء ما يبقاش فيه ايه؟ مضره الشراب. يبقى دي كيفيه المسح وكيفيته. ما هو ما انا قلت اليمين باليمين، تمسحي اليمين على نفس الوقت، اليمين على اليمين. ماشي. طيب واليسار باليسار. لذلك هنا قال لك ايه عن علي رضي الله عنه قال لو كان الدين بالراي لكنت بمزاجك او برايي لكان اسفل خف اولى بالمسح، لان الناس بتفضل تقول ما نمشي على خف من اسفل، طب ما امسح اسفله، لكن ده الدين بياخد بايه؟ بالشرع بما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم كما جاء في الحديث الذي المسح على الجديره. ده اللي انا عايز اوصلكم ليه، لان الاخت النهارده بتسال واحنا مثلا بنغسل ميته وكان عندها كسر مكسوره، رجل مكسوره مثلا، وطبعا رجل الكسر لما بتروحي للطبيب بيكسر بيشيل الجكتيريا من ايه؟ انشار وبيقص وكذا وشغلانه، انت ما عندكيش كل الامكانيات دي. يبقى في الحاله دي لو انك سبحان الله ما قدرتيش تشيلي هذا الكسر، طب هتعملي ايه بالنسبه للميت اللي لو ما قدرتيش تشيلي؟ يبقى في الحاله دي نعم؟ يبقى في الحاله دي تعميم الجبس بالمسح حتى لو حيه، انت لو حيه لو عندك جبس. لذلك الجبيره، خلي بالكم نقطه، ايه هي الجبيره؟ الجبيره هي كل ما يوضع على موضع الطهاره من الجسم الحاجه، زي ايه؟ جبس الذي يكون على الجسم، او شاش مربوط بيه جرح حاجه متعوره، او لزقه تكون على برضه حتى لزقه على الجرح، كل ده بيكون على الجسم. هل يشترط الجبيره تلبس على الطهاره؟ لا. زي الشراب؟ لا، ده الفرق بينها وبين الشراب. لا يشترط ان تلبس الجبيره على طهاره. فاذا اردت الوضوء وصلت الى مكان الجبيره توضيتي، وعلى مكان الجبيره فبللي يدك بالماء ثم امسحي على الجبيره كلها، عمميها بالمسح واسفلها وجوانبها، ويكون المسح مره واحده. مره واحدة، يبقى المسح على الجبيرة مرة واحدة بس تعمليها ايه؟ المسح كله. مدة المسح على الجبيرة، المسح على الجبيرة ليس له لها مدة معينة، بل لنا أن نمسح عليها ما دامت محتاجة، لو حطينا شهرين ثلاثة أربعة نمسح عليها. نسأل الله لنا العافية. لو طبعا الجزء اللي باين ما هو متغطي بالجبيرة يبقى هيبقى وسط، والباقي هيبقى ايه؟ طيب. يبقى ده نعم؟ لا انا بقول لك ان هي بالظبط انت بتتوضي، بتتوضي كانك بتتوضي، دي مع وضوءك. انت مع الوضوء بتروح ماسحه على الجلد، في وضوءك تماما، في وضوءك تماما. خلاص كفايه جدا النقطه دي، لان النقطه دي كانت واحده بتسال فيها النهارده انها اتعرضت لانها واحده بتغسلها ومش عارفه تعمل ايه في الجبيره، تعمل فيها ايه؟ هل تغسلها لو غسلتها؟ نعم. بعض بالنسبه للشراب الرقيق يا بنات، بالنسبه للشراب الرقيق هل يجوز، هو ده الاسئله بتاعه المسح على الشراب، هل بالنسبه للشراب الرقيق يجوز المسح عليه؟ في اقل يعني معظم اهل العلم قال لك لابد ان الشراب الذي يمسح عليه يكون صفيق سميك، يعني سميك هو ده الاولى. يمكن رأي بتاع الشراب الخبيث ده برضه رأي الشيخ ابن عثيمين رحمه الله عليه، قال لك لانه الفكره هو تخفيف، التخفيف لان المسح ده بيخفف على الانسان، فقال حتى الخفيف يجوز المسح عليه، بس احنا بناخد بالايات. فالمقوله دي لو تمسحي الانسان بيلبس شرابين فوق بعض عشان يبقى الانسان ويمسح على، طبعا بالنسبه للمسح ده في كلام، امسح لو مسحت مسحت على الشراب الاول البس فوق تاني، افرضي انت في البيت مسحتي على الشراب الفوقاني وبعد كده مسحتي على الشراب، افرضي انت في البيت مسحتي على الشراب ونمتي وبعدين ما جالكيش نوم قلت اقوم اقيم الليل، لكن خلي بالك خلعت الشراب عشان الشراب اللي هو اللي بنلبسه في السوق في البيت السوق ده ومسحتي عليه، كنت بتصلي في اليوم فمسحتي عليه وانت نايمه خلعتيه، انت على طهاره لحد ما نمتي بالمسح عليه، لكن خلعتيه هتقوم انت تلبسيه تاني؟ لا لا يستدعي الامر انك تقومي تاني الوضوء، لكن خلي بالك لو ما كنتش نمتي، لو ما نمتيش يبقى انت ما زلت على طهاره، ممكن تقومي تصلي ما دام ما نمتيش، خلعتي بس الشراب، يبقى في الحاله دي ممكن تقيمي ليلك بالوضوء اللي انت كان نعم طالما انك ما نمتيش او تمام. نعم الخامدي ولعت الشراب، لا لا لا مجرد الرأي، في رأي آخر اللي هو ده انك لما تخلعي الشراب تتخلعي الشراب وانت على وجوهك وما تنقصش وجوهك لسه، لا قولي صمت ما دام ما نمتيش، ما دام ما نمتيش قولي صمت. انت دلوقتي لبستي الشراب، اسمعي يا بنات في اسئله زين على طيب اقول حد فشل امسحي ليه؟ امسحي ليه؟ مش انت لسه الوقت ما زال موجود؟ طالما انت مسحتي على الشراب وما زال الوقت متصل بالسالك بقيه ال 24 ساعه لما تقومي من الفجر صلي امسحي ليه؟ من ساعه خمس صلوات من ساعه ما مسحتي، من اول ما مسحتي ايه؟ وجائز لان الصحابه كانوا كلهم شرواتهم مقطعه ما في شيء. لا ان شاء الله باذن الله. كل الصلوات حبيبتي كل الصلوات صليها كل الصلوات. ها؟ حاضر. مسح واحد مره، مسح مره واحده. يجوز ويجوز نجاوب الميت نكفن الميت بال سؤال مش عايزه اسئله جميله، ويجوز يعني لو ان الميت واحنا بنمثله كان عنده اسنان والاسنان دي ذهب مش عارفه تشريها وبدل ما تاذيه يجوز تكفن يعني تكفن بيها يعني. ايوه حبيبتي بحث معلش حتى لو هو مبلول بس احنا بنعمل حكم المسح بيبقى المسح ما في شيء، بس يكون ما يكونش الشبشب او الارض مبلوله يبقى كده في نجاسه. يعني في حمام وداخله واحده داخله زي مثلا تحت عندنا في المسجد داخله بالشراب بس وهتمسح عليه، ما ينفعش ما ينفعش داخله بالشراب فقط من غير ما تلبس في رجلها حاجه، لا ما ينفعش طبعا لان كده لا معلش بس ما انا في اطفال بتدخل وفي لا لا طبعا ناخذ الاحول في اطفال مع ان المكان نظيف جدا تحت، لكن بتبعدي عن مساله يبقى مش تدخليش بشعارك ابدا لسبب، حتى لو الارض ناشفه او كذا الارض صح الجفاف بيبقى فيه طار لكن ممكن تلاقي مكان تاني مملوك في نفس المكان اللي انت فيه، فيبقى نبعد عن هذه الشبهه باننا نلبس حاجه في رجلنا واحنا داخلين. ها لا خلي بالك في فرق، انت جيت تصلي فالشراب اللي مسحت عليه خلعتيه ما تلبسي شراب تاني ابدا الا لو توضأت، لكن لو صليتي صلي صلي صلي صلي انت كده على وضوء، لكن لو حبيتي تلبسي شراب ما ينفعش استبدال ولا لبس حتى نفس الشراب لان لو لبستي نفس الشراب كده انت خلاص انت خلعتيه. ما دام اتخلع الشراب لازم يجدد الوضوء. فهمتي يا بنات النقطه دي؟ حتى لو انت على وضوء، انت على وضوء ممكن تصلي، لكن ما ينفعش تلبسي شراب وبعد كده تمسحي عليه. لا انت خلعتيه، لا ما ينفعش. لكن ينفع زي ما سألت فعلا أختكم، ينفع تلبس شراب تصلي بيه ما زالت على وضوء، ينفع تصلي بالشراب تصلي بيه وبعدين تقلعه وتعيد الوضوء مره ثانيه. هي الاغتسال لمجرد غطاء الرجل وليس تلبسه عشان تمسح عليه. فهماني الفرق؟ لو لبسنا شراب على شراب، لا لو لبسنا شراب على شراب، ايه المساله؟ لو انت لبستي شراب، لبستي شراب وكنتي لسه ما لم ينقض وضوءك، وبعدين بعد كده لبستي شراب عليه، شراب عليه تاني زي ما بنعمل مثلا في البيت، او بترجع تلبسي مثلا ولبستي في البيت شراب تاني دافيه، لو وضوءك لم ينقض مسحي على يمنى مش مشكله، انت لسه ما تنقضش وضوءك. لو ما مسحتش لسه بالمره، لكن لو مسحت كانت على الاول يبقى المفروض ان هي، يقولوا اهل العلم الاولى ان هي تمسح على ايه؟ على الاول بقى، لان ممكن تكون ايه وهي لابسه الاول اتنقض وضوءها ولبست عليه شراب تاني، كانها لبست الشراب، هعتبر بقى الشراب اللي تحت ده على رجلها، يبقى كانها لبست الشراب على ايه؟ فهمتي يا بنات النقطه دي؟ نعم. انا عارفه النقطه دي مهمه جدا لان في ناس بتحتاج لها. حبيبتي انا بقول لك بصي الفتره اهي، انت توضيتي توضيتي ولبستي شرابك، البسي لبستيه على طهاره، وبعدين قعدتي مثلا، افرضي انت اتعبتي وضوءك يعني عيدتي وضوءك مره ثانيه من صلاه العصر، كل العبادات دي اعمليها لحد العصر بتاع ربنا. لان مش العدد اي عدد يعني اقراي قران، اصلي صلوات النوافل، اصلي كل شيء. مقصودي بذلك الخمس فروض اللي هي من وقت الغداء للوقت التكبيره بينهم. سؤال انا شوف، ايوه لحظه، ايوه صلت العشاء وبعدين مسحت على الشراب ويمكن نقض وضوء، ولا يمكن نقض وضوء. انت فهمت كلامنا؟ انا نايمه في الشراب، صليت العشاء ومسحت على الشراب، طيب خلاص. طب انت عايز تقلع الشراب تاني؟ يعني ولا خلعتي؟ لا بخلع. خلاص انت ما ده الوقت اللي بقول لك عليه. ما هي المكاره؟ اصباغ الوضوء على المكاره. ايه؟ لا يا هدى، لا مفيش لحظه لما اكون بستلم واحده من فضلكم تعلمي تنتظر. ايوه. اتحرك منها يعني اتخلعت فرده؟ لا. اتخلعت فرده يخلعت فرده الثانيه وخلاص اشربي الحلقه. او اتخلع ونزل تحت مكان محل الغسل يبقى برضه يتخلع. لان ساعات بيبقى كده وانت نايمه بتسحب الشراب وبيبقى تحت عند الكعب، يعني كل ده اتشال. لا خلاص. يبقى المفروض ان انت تخلعيه وتوضي، ولو كانت رجل واحده اللي حصل فيها كده. ماشي يا بنات؟ ايوه يا امانه. لا حول. هي بتسال سؤال امان بتقول ان هي اتخفت. ما هو المشكله يا بنات ان احنا بنكتب الغير علمي. فهي مشكله ان زوجها كان مريض ولا وعايز يدير بالشراب، قالت لا اوعى تلبس شراب لما اكون مريض، كمان انا عايز كويس بالشراب. فطبعا ده خطأ، المفروض انا قلت لكم لا يوجد سبب للمسح على الشراب، يعني مسح عليه لو انت بتعملي بره مثلا، عندك بره شغلك ولبست الشراب براحتك، البسي او في كليتك او كده البسي البسي ده يسر ده يسر يعني سبحان الله دي رخصه يحب ربنا سبحانه وتعالى ان تطلب البسي ومساحه على شرابك ان شاء الله يا رب يكون يوم تلبسي وخلصتي الفتره بتاع المده بتاعتك البسي تاني ومساحه لي ليس في ذلك الشيء ليس في ها لو ايه شايفه كلام مع بعض يا حبيبي يا هو يا هلا يا هلا قدامي عشان اسمعني ايوه حبيبتي ومتى قلعتيه خلعتيه متى خلعتيه خلعتيه بعد ما مسحت عليه بعد ما مسحت عليه لا يجوز لا يجوز تلبس الشراب التاني لا يجوز ما دام مسحت عليه يبقى انت اتنع وضوءك ومسحت عليه يا ولو لبستي بقى شراب تاني لازم تتوضي لكن متى تخلعي الشراب ده وتلبسي شراب تاني اذا لسه ما كنتي على وضوءك الاولاني مسحتيش عليه نقول ايه بس يعني لو هي قلعت الشراب اللي مسحت عليه وهي وقفت تصلي من غير شراب خالص ينفع الصوم الساتر ينفع طبعا امي في نفس النمطيه بنفس الغلطات على الرقص لا الرقص بيعملوا كده لا لا الرقص بالنسبه لمسح الرقص ايسر بكثير ليه؟ لان النبي صلى الله عليه وسلم مسح على عمامته فكان المسح على العمامه مسح ايه؟ ممكن تلبسيها على غير وضوء برضه وتمسحي بس ناصيتك بمقدمة شعرك تاخدي كده بس خلاص بس كده او تاخدي ده كله كده وتعممي العمامة يعني اللي هي طبعا بالنسبه للطرح تمشي كده بس انا خلاص جاهز واذا كان بيقولك اذا كان الامر فيه مشقه في مشقه ليك ان انت تقعدي وتخلعي لبس كده لكن لو الامر في الوضع راس ما فيهوش مشقه يبقى الاولى ان انت تمسحي على ايه او لو مثلا المراه في سؤال لو المرأة مثلا ملبدة شعرها بالحنة يعني حط حنة على شعرها خلاص تمسح على الحنة على العمامة تمسح على على على الحنة تمسح على رأسها بالحنة جائز تمسح ويمسح خالص حتى لو قعدت تعمل كده طول الشتاء جائز يعني تتوضى وتدي نفسها فرصة ورخصة وفي دي رخص يا بنات ما هي بتخسرج لها ولما بتيجي تتوضى نعم يبقى هي ما كانتش سمعانا على فكره سمعانا سمعانا وايه دي سمعانا اللي خفيف قوي اللي هو لا بص ما انا قلت لك ان كل العلماء قالوا ايه قالوا ان الشراب او معظم العلماء قالوا ان الشراب يعني صحيح يعني دي شروط الشيخ ابن عثيمين قال ولو الشراب خفيف بس انا اظن رحمه الله عليه يعني هذا العالم الجليل انه ما اعتقدش يعني الراجل ده رحمه الله عليه شاف شربات النساء الكليه اللي هي ايه خفيفه قوي قوي دي لا ما اعتقدش لا ما اعتقدش نعم نعم فاذا المساله يبقى الاولى ان انا اكون الشراب ايه سؤال برضو مهم جدا يا بنات واحده تقول رايت في اليوم يعني امراه تتوضا وتمسح على يديها وهي لابسه جاكيت وتعمل المسح على قدميها وتمسح على قدميها وهي بدون شراب ده ما شاء الله ابتدى بقى وهل هذا يكون يعني خلي بالك يا بنات ان ليه ربنا سبحانه وتعالى يعني او تكليف ده تكليف دي عباده وانت رايحه تتوضي دي عباده يعني واحنا رايحين نتوضا الوضوء الصحيح اللي هي يعني سبحان الله ان على المكاره هتبصي تلاقيك وانت قايمه في الشتاء بردانه وبرضه بتتوضي وانت كانها المساله وشديده عليكي بتقومي بيها علشان تقومي وتصبغي وتبقى الامر الميه الغسل غسل والمسح مسح فمش المسح يبقى غسل والغسل يبقى مسح لا فاللي هي عملت كده قال لك بقى سبحان الله النبي صلى الله عليه وسلم لما شاف واحد تسبغ مكان جزء بسيط جدا منه بسيط مقدار ايه؟ درهم قال لم تتوضا يعني عيد وضوء يعني اذا هذه التي توضات بهذا الشكل هي لم تتوضا لان اذا كان ربنا سبحانه وتعالى يقول في كتابه الكريم في سوره ايه بنات المائده انه غسل يغسل الى الايه يبقى غسل والغسل معناه اساله والغسل معناه في الشرع اساله الماء على العضو يعني الغسل لما تاخدي ميه يبقى الميه سايله كده بعض الناس في الحرم تعمل ايه تاخد شويه ماء صغيرين وتمسح ايدها كده لا هي مسحت هي ما غسلتش لازم تؤدي مفهوم او كلمه معنى سيلان الماء. ما انا بقول لك حتى لو الماء شويه برضه، حتى لو الماء شويه، لا لو الماء وقع على حكم عاصر هتغسلي، تغسلي اماكن، بعض اماكن الوضوء لو الماء مقطوع ما عنديش الماء قليل. لو الماء قليل لا يكفي الا للشرب، يبقى للشرب وانت تكملي. لو الماء قليل لا يكفي الا وضوء بعض الاعضاء، يبقى تتوضي بالماء عن بعض الاعضاء وباقي الاعضاء هتتيمم. يبقى تجمعي بين الغسل وبين الوضوء والتيمم. اه لكن ما تمسحيش، وما تمسحيش فوق الناس. في احيان بتحط حد ميه بتوضي، بس في فرق بين الوضوء ده، يعني انت بتتوضي بتاخدي ميه وتسيبيها على ايدك كده، ده غسل. لكن المسح بتبقى ما فيش ميه بنغوي بيها بنشفع. لا لا لا لازم في امي الاماكن اللي لازم اللي هنغسلها لو ما فيش ميه، والاماكن اللي هنمسحها الوضوء بترتيبه. يعني لو الوضوء بترتيبه، لو ان الوضوء بترتيبه مثلا غسلت وشك بسم الله، غسلت ايديكي واستنشقتي اتمضمضتي والاستنشاق وغسلت وجهك وبقيت الميه مش موجوده لا الايدين بدون اسراف طبعا، لا الايدين خلاص ما يمنع ان انت خلاص غسلتي شويه اللي هم الاجزاء الاولى، وبعد كده اخبطي في طاهر في صعيد طاهر خبطتين تيمم. ازاي؟ خبطه واحده امسحي وجهك وكفايك خلاص عن الجزء الذي لم يتم غسله. هو ده اللي هو ده الجمع بين الوضوء والتيمم. في حاجه ثانيه من الاسئله دي؟ طيب بعد كده ناخد الدرس بتاعنا. نعم طيب. طبعا اللي بتسال يا بنات سؤال نفس السؤال اللي يتعلق بالوضوء، قل اذا لبست الجورب على طهاره ثم نزعته في خلال الثلاثه ايام، ثلاثه ايام هي بيها انت مسافره، انت مسافره ولا انت مقيمه؟ خلي بالك انت مسافره ثلاثه ايام، مقيمه يوم واحد وثم نزعته للاستحمام ثلاث ايام طيب. الاخوات اللي في الدور الاول اللي معانا، الاخوات اللي في الدور الاول تحت ينتبهوا معايا في الدرس لو سمحتوا. الاخوات اللي صوتهم عالي في الدور الاول ينتبهوا، لان جايه شكوى لصوت عالي تحت، انتبهوا للدرس لو سمحتوا. بالنسبه للسؤال ده، اذا لبست واحده جورب على طهاره ونزعته خلال هي دور ثلاثه ايام، معرفش هي مسافره طبعا بالشكل ده او مقيمه يوم للاستحمام ولبسته مره اخرى، ما انت تتوضي بقى، ما انا قلت لك اتوضي يا بنتي بقى وضوء، لازم ما دام طالعه فيها الوضوء قلناه اللي هو قلنا وانتي مع وضوءك وانتي بارده وبنتي في البرد وكذا وتغطيه كل اللي هي الاعضاء غسل غسل والمسح مسح. لو مسحنا بعد مده المسح نسينا ثم صلينا الفرض وسنته ثم الظهر يعاد الصلاه، لان الصلاه بالشكل ده صلتيها من غير ايه؟ صح، تعاد الصلاة، تعاد الصلاة. نعم. في المكة. ينفع بس على شرط، لو أنت استخدمي مثلا طوبة وشربتي المكان وكذا، بس لازم يكون يسيل الماء على الغسل، يسيل، يعني مية، مش بقى برد. لا لا لا بيسيب، لا لو خدته معايا كده بس بقى بيسيب، لا بيسيب المسح للوش. بس هما بيمسحوا بميه بسيطة. أما المسح على الجاكيت من الخارج، من الخارج وأنت بتمسحي على جاكيتك من الخارج، ده حكما تصلي وقلمها عليها بدون شراب. المفروض إن أنت وأنت بتصلي اللي بيظهر في صلاتك إيه وإيه؟ الوجه والكفين، مش كده؟ طيب دلوقتي وانتي بالنسبه لي لو قدمك عاريه، هو الامام بس ابا حنيفه اللي قال بالنسبه للقدم قلب راي واحد، اما اجماع العلماء بناء عن طبعا في ذلك الامر او النبي صلى الله عليه وسلم. نعم بس اصل ممكن بتتعدى الامر، يعني بيتعدى الامر ازاي؟ ان بتبقى رجلها باينه ولما تيجي تنثني بيبقى جزء من رجلها بيبان، فهي تبعد تماما عن عادي يا حبيبتي عايز تمشي، طب ارجع لك اقعدي على الكرسي. يبقى في الحالة دي ايوه لا خطأ، لا لا لا لا، الأولى الأولى انك تغسلي، لا بتغسلي الرجل الأولى والرجل الثانية بعد تلبسي الشراب ده بعد الشراب، اه هو كده طيب وتلبس الشراب تاني مش مشكلة. خلاص. لا. لا. مسحت على الشراب وقلعته هي تبقى على طهارة. لكن ما تلبسش شراب تاني. تصلي. تصلي. تصلي لأنها لو أنا قلت لكم لو واحدة نايمة. شوف بتاكل لو واحدة نايمة ولابسة شراب. وبعدين الجو الدنيا بقى كده مش حاسس بحر وبتاع فراح تخلع الشراب. ما جالهاش ان اقوم قالت اما اقوم اصلي قيام الليل مثلا او اقرا في القران هي ما زالت على وضوء مع انها خلعت شرابها لكن ما تقدرش تلبسه مره ثانيه الا لما بتبتدي تعيد وضوء مره ثانيه وتلبسه ثاني تلبس الشراب ثاني. انت صليت صلوات على كده لمغرب يعني في ناس تعال اكفي يعني في واحده بتسال تقول دلوقتي انا في صلاه صلاه كتير صليتها غلط لازم نعيد لازم نكثر من صلاتنا لان هي دلوقتي ايه ده احنا عشان حكم ترك الصلاه بنات في رايين ده تارك الصلاه لكن اللي بتفوت الصلاه لازم ياتي بيها انما حكم تارك الصلاه اما مذهب من العلماء بيقولوا ايه هو كان قبل ما بيصلي بحديث النبي العهد الذي بيننا وبينكم الصلاه ما تركها كفر ما ينفعش هو دخل الاسلام مجرد ما ابتدى يدخل الصلاه والراي الثاني بيقول لك ايه لا يصلي مع كل صلاه ايه مع كل فرض ايه فرض يبقى في الحاله دي ان لو انت عملت ده ودخلتي او يعني وقررتي لكن يعني صليت مع كل صلاه صلاه ده طيب انما بالنسبه لهي تعلم بان هي دلوقتي انا عرفت ان انا صليت غير القبله وما اتحركش رحت في مكان مثلا وقلت لهم القبله وما صليت ما سالتش وبعد كده مثلا روحت بيتي فما حد اهل بيتي بيقول لي ايه ده دكتور انت صليت كده لا ده القبله هنا غلط احنا بنصلي المسجد القبله كده لازم تعيد الصلاه ولذلك اللي هي لبست شراب وعملت كل الاخطاء دي لازم تعيد صلاتها لازم تعيد صلاتها طبعا المسح صلاه باطله المسح اللي بعض الناس اشوفهم يبقى في لابسه جاكيت تخين كده وتروح ماسك على ايدها على الجاكيت مسح لا لا لازم يكون ماء يسئل ولذلك العلماء بيقولوا ايه بيقولوا الغسل غير المسح الغسل سيسيل الماء على العظمى يسير يعني شوف الميه بتعملي ميه زي الحنفيه بتاخدي حتى لو سرسور بسيط في الحنفيه بس بتاخديها ازاي وتسيب كده المشكله ما فيش ميه في الحنفيه وتاخدي ما انا عارفه تاخدي من حاجه بس تاخدي برضه ميه بحيث تبقى ايه يميز بين المسح والغسل انا الغسل سيسير الماء واما المسح مسح تاخدي ايدك مبلوله وتروح عامله كده تاخدي نقطه ميه وتروح عامله كده لا ده مسح طب لو انا مش مكان صليت غير القبله وانا لو بصلي في غير القبله وانا بصلي واحده قال لي توجهي وانت بتصلي واتعدلت وليس عليك شيء ولا في شيء طالما صلاتك في نفس الصلاه واحده جت قالت لك انت بتصلي غلط القبله في اتجاه اخر لفي وهكذا فعل النبي صلى الله عليه وسلم في تحويل القبله تحويل القبله جت كانت الصحابه كده يا بنات ولما تحولت القبله راحوا لابسين بتحويل القبلة فجائز وراء المسح على البادي واحدة تمسح على البادي فين؟ يلا يبقى هي فين؟ ها؟ أي واحدة بقى أي واحدة مش مهم يعني بس أي واحدة المسح دي لازم تعيدها غلط لا هي تمسح ولا هو لازم اسمها ده وتمسح ليه؟ لا طبعا ده غسل ازاي ايه ان ربنا سبحانه وتعالى بيقول لك تغسله من عند فين؟ تغسلوا ايديكم الى الايه؟ غسل غسل غسل ما ينفعش امسح على الغطاء اللي مقول الا لو كان جبيره وليه مش جبيره؟ جبيره يعني في سبب جبيره يعني مكسوره متعوره نسال الله العفو والعافيه يبقى في الحاله دي في سبب بالمساله. رجلها في ناس لما تيجي تتوضا تدخل الوضوء ما تقدرش ترفع رجلها على الحوض هو بالنسبه للسنن من سنن الوضوء اللي هو الدلك من سنة الوضوء انك تدلكي العضو تدلكي ايدك وتدلكي رجلك المكان اللي بتغسليه يعني لكن لو واحده مثلا ست مسنه ومش قادره تقوم ايدها مع رجلها لا يكلف الله نفسا بسوء المهم تعمل الجزء بالماء يعني ممكن لا تحط الميه على رجلها وتدعك الرجل ولو قدرت تدعك الرجل بالافرادي ما تبقاش قادره ترفع رجلها الثانيه خلاص يبقى تعميم الماء هنا يقوم بالماء. المسام الغائي أصل الصغير 13 يعني ده نساء؟ لا دي مش هي حاضرت وخلاص بقيت لا بس بقى في تفريق أصل عايز أقول لكم حاجة يا بنات إحنا بنفهمها غلط إن بعض الناس بتعتبر إن إنها البلوغ مجرد ما ينزل الحيض بعض الناس ما ينزلهمش الحيض لحد ما عندهم كام سنة؟ 16 لكن في علامات أخرى يقول العلماء هناك علامات تؤكد البلوغ ولو لم ينزل لأن بعض الناس ما جيناش الحيض خالص يبقى في الحالة دي يبقى العلامات بتاعت البلوغ البنت بقت اسمها واضح كبير بلغت كده في معالم معينة في جسدها دعم كده كبيرة بالظبط تصلي كده زي مثلها ما نتهاونش في سترها أثناء الصلاة ورجليك باينة كلها خالص كلها ما مكان الشراب ده لا ممكن مكان الشراب لحد فين نص الصخر ده ايه يعني القدم والكعبين كمان لا المفروض ان انت تغطي لان فوق الكعبين ما هم بيقول لك انت لازم تكوني مغطي يعني القدم المقصود بيه يعني المفروض لو انك كده لكن اجماع العلماء انه يبقى تغطى طبعا نرجع بقى للتجميل خلاص كده فهمتوا ها في ايه سكن جميل صلي غلط سنة قليلة لا ممكن سنة قليلة يعني بالنسبة للسنة القليلة ممكن لأنك مش قادرة تحددي إيه المكان وما كانش عندك واللغة بتاعتك حاجة مشكلة هي الأخت ما شاء الله لغتها يا حبيبة قلبي ربنا يرضى عليها أعجمية فهي وكمان اجتهدت يعني مش ما اجتهدتش اجتهدت وسألت البوابة قالت لها البوابة يظهر ان هي صلاتها كانت تقولي مثلا البوابة فقالت لها نصلي ازاي؟ فراحت قالت لها القبلة هكذا فهي صلت زيها أسبوعين وجات واحدة ثانية قالت لها لا ده احنا القبلة هي طبعا يعني في الحالة دي نفعت لأن انت ربنا سبحانه وتعالى سألت وتحريتها بدأت تحريتي خلاص بفضل الله عز وجل. ربنا يقوم يدخل بقى ربع عن خطا وخطا. لا هي سالت هي هنا مش خطا هي هنا تحرك. لا بالنسبه للناس اللي صلوا غلط غلط اللي هو يعني طبعا ده لانهم ما دام مش متعمده المساله رب كريم رحيم. يعني ما يعرفش الصلاه بقى ولا بتمشي ولا بتوضح. مش كده ولا لازم اعمل مش لا يعني قصدك بتجيبي من فوق لتحت ولا من اطراف اصابعك كده بس لازم تجيبي من فوق لتحت التدليك مش كده من اطراف اصابعك يعني كده لازم تعملي كده وبعدين حتى لو جبت التدليك مش طلعتي من فوق لتحت مش شايف بس لازم من اطراف اصابعك نعم على الشراب دي الاخت اللي بعتالي هذا السؤال اتفضل الاخت اللي بعتالي السؤال ده اللي بعتالي السؤال هي عارفه اللي بعتت السؤال يا بنتي يا بنتي انا عايزه اقول لك حاجه اياكي انت دلوقتي البنت المعقود عليها هي لسه بين ابوها واهلها خلي بالكم وهذا والامر اللي هي بتسالني ليه في المساله دي انت ما زلت في كنف ابوكي طالما ابوك اللي بينفخ عليك في بيته وهو يعلم ان انت بنت لسه اللي هو سواء طلب ذلك او لم يطلب ذلك طبعا يعني اكيد مش هشوفها او مش هتوري نفسها بس انا بقول لك ويقول انه سيحلف عليا بالطلاق كي اطيع ما يحلف وتقول لاهلها لانه في الحاله دي وتقول لاهلها يعني ما تخافيش منه لانه هو بيفعل شيء او عايز يفعل شيء يا بنتي لو خرجتي لو انك هذه المساله البنت ده السؤال ده اتكرر معايا كذا مره العقد الذي يريد ان تكون المعقود عليها زوجه شرعيه يعني هقول لك حاجه ان يكفي ان انت لو حدث طلاق في هذا الوقت هتكتبي ايه اياه هتكتب ايه يبقى غش وتمييز لان عرفنا كده هل ابلغ اهلي بسبب طلب ايوه ينفصل عنك ينفصل عنك ينفصل عنك واشرف بكلمه فيه اشرف بيها انت لان صدقيني من يفعل ذلك لا يكون مؤمنا عليك مش امين اصلا ابدا سؤال ده مهم جدا لبعض كتير من البنات اللي بيسالوني فيه واحده بتقول بالنسبه للتيمم في اهل اسكندريه بالنسبه واحده بتقول بالنسبه للتيمم هل هناك بالنسبه لاهل اسكندريه ليس لهم تيمم بحيث انه اذا لم اجد ماء عند الجيران او المحلات اروح البحر اتوضا؟ يا سلام. ايوه في راي بيقول كده، يعني ما تضحكوش، في راي ثاني بيقول كده يا بنات، في راي بيقول كده، بس افرضي واحده قاعده في بيتها ولا تقدر تجيب ميه ولا تشتري ماء ولا تقدر، يبقى سبحان الله والبحر بعيد عنها، ما تقدرش تروح للبحر وهتطبع هتبقى على شط البحر زي وتنزل تجيب جربة ميه مثلا. الدين ايسر يعني بفضل الله عز وجل، في يسر شديد، ديننا من نعم ربنا علينا ان ديننا يسر، ديننا في يسر. تعالوا بقى نرجع للتجميل. ايه التجميل على الشراب ده وعلى انجاح، يعني ما فيش ماء ما فيش سبع صلوات، خلاص تعيد صلوات، تعيد صلوات، اصل ده صلاه، تعيد صلوات. اللي ما كانت بتمسح خطا يا بنات، لان دي صلت من غير وضوء، القبله بس، القبله بس اللي هو اخطاتي وبعد ما تحريتي جائز بالنسبه للقبله، اخطاتي بعد ما تحريتي يبقى صلاتك صحيحه. اما بالنسبه لي المسح على الشراب وخلع وكذا وما كذا، يبقى الصلاه بالشكل ده قلنا لازم تكون الصلاه على وضوء، يبقى الصلاه على غير وضوء باطله، يبقى في الحاله دي لازم تعيد صلوات، لان دي من ضمن يعني بالنسبه للقبله من شروط الصلاه. انتوا عارفين شروط الصلاه ايه؟ شروط الصلاه اللي هي القبله، ستر العوره، الوضوء، اللي هي الاشياء اللي تكون ضروره في الصلاه لكنها تاتيها قبل الصلاه. اذا كنت بتعملي الامر ده لازم تعي تماما انك لو صليتي في اي وقت افتكرتي يا خبر ده انا سبحان الله ده ما كنتش هتوضيه، عيدي صلاتك، عيدي صلاتك. انا صليت وكنت لابسه الشراب وبعدين مسحت على الشراب الجديد، لا لا لا خلاص كده صلاتك باطله. امي لانك انت ما توضيتيش، انت توضيتي على حاجه انت سبحان الله كانك مسحتي بس غير اسمك. يعني امي لو كنت في الصلاه وجالي كده حاجه في دماغي قالت لي انت مش لا لو جيت في الصلاه وجا حاجه قالت لك انت مش هتوضيه وكنت في الحاله دي، لو كانت وساوس الشيطان دي عندك كتير لا تلتفتي، لكن لو كنت فعلا مش فاكره مش فاكره توضيتي ولا لا وبيحصلكيش الامر ده كتير، لا مش بيحصل، يبقى خلاص تخرجي من صلاتك وتتوضي طبعا، لانك الاولى عشان تدرئي الشكل. الاخفاء لو انا متوضيه، شايفين ان الامر ده مهم ازاي؟ خد مننا حصه في التجميل. لو ايه؟ الشبشب ده بس الشبشب المجنون. ما انا بقول لك المجنون ده. الشبشب المجنون اللي انت لابسيه ده لو نجس وعارفه ان في اطفال عندك وانه كده بتحمامي وفي نجاسه يبقى انت بالشكل ده في النجاسه، يبقى انت بالشكل ده ايه؟ اتنجستي طبعا. لكن لو انك انت انا مش عارفه الشبشب ده في الحمام والولد نجس وعمل فيه ايه وكان ولد وطفل وبنت كده ممكن يكون حصل فيه حاجات، يبقى في الحاله دي عشان كده السؤال، سؤال لجنه دايما فتاوي، سؤال دخول الحمام مكان يعني مكان زي كده الحمام والارض مجلوله، الوضوء طبعا في الشكل اللي احنا فيه، لانك عندك انت تعلمي ان في اطفال وممكن يحدث هذا الامر، يبقى تبعدي عن هذه الشبهه تماما، وان المفروض ان المكان يبقى. طب انا جاتي فوق يبقى كده خلاص متأكدة؟ لا مين قالك متأكدة؟ أنا بشوف أنا أقول تاني يا أمي مفروض، ما طريقة ما فيش غيره. بص حبيبتي أن الحمام ده في ماشي طيب، لكن بالنسبة اللي بتدخل بتدخل بشراب الأرض، بتدوس في الأرض بشراب وتقول الأرض أنا لا ماشي خلاص مفيش غيره، لا ما كانش حاجة. ها نرجع كل ده في الوضوء. طيب ها ايه؟ صلاة في الأتوبيس، نعم. الصلاة في الأتوبيس ليه؟ لما في السفر، هو السؤال، السؤال، السفر، السفر، إذا كان الأمر السفر طويل، إذا كان السفر طويل بحس إن هيجيلك الظهر والعصر في السفر، قصدك العصر والمغرب يعني زي السفر الصعيد مثلا، أو سفر مسافات طويلة. في الحالة دي خمس ساعات مثلا، في الحالة دي المفروض انك لو تطلعي من بلدك بعد صلاة الظهر يبقى دخل الوقت بتاع العصر، يبقى صلي الظهر والعصر جامع بعدين، دخل الوقت يبقى ده. وبعد كده عندك بعد كده وبعد كده لما تروحي بلد اللي سافرت فيها صلي المغرب والعشاء جامع تاخير، يبقى دي خلاص لان الخمس ساعات فاتت. لكن لو انت صلي مشيتي هنا قبل صلاه الظهر الوقت لم يدخل، يبقى انت في الحاله دي المفروض ان انت تنتظري. اذا كان الوقت عندك، اذا كان القطر اللي انت راكباه هتروح عليك الظهر ويروح عليك العصر وهتيجي المغرب، انت مضطره للصلاه دي. والاجتهاد في التوجه للقبله، لا مش قادره طبعا تتوجهي للقبله، ده ماشي كده وانت بتقعي كده، لا يكلف الله نفسا الا وسعها، زي الصلاه في الطائره والمركبه. لكن لو مثلا انت مسافره عمره في الطياره، وبعدين وانت مسافره العمره يعني هتنزلي في المطار قبل الوقت قبل الشروق، يبقى الاولى تصلي الفجر على الارض قبل ما نعلمنا الكتاب. لا انت هيفوتك الشروق وهتخرج الوقت، يبقى صلي على الارض على واحده. فهماني؟ سمعت كده حبيبتي؟ خلاص مضطره. لا خلاص صلي، لا صلي صلي زي ما احنا مثلا بنبقى في الحج وانت ماشيه في الطريق، انت عامله حسابك ان انت هتروحي مثلا المزدلفه قبل صلاه الايه؟ هتصلي العشاء هناك. فبيحصل ان في الطريق بيبقى فيه وقت طويل جدا. يبقى في الحاله دي في الطريق مضطره تصلي، الاتوبيس مش راضي يقف، السواق مش راضي يقف. يبقى مضطره في الحاله دي تصلي على راحلتك العشاء، وهيجي ممكن الفجر عشان الفجر ما يجيش عليك انت لسه ما صليتش العشاء. يبقى صلي المغرب والعشاء المفروض ان انت تصليها هناك في المزدلفه جامع تاخير. فاضطر يصليه خلاص في الاتوبيس لان الفجر على وشك. يبقى تصلي المغرب والعشاء، وبعد كده هيجي وقت الفجر افرضي ما برضه الاتوبيس تايه وما نزلتيش، مضطره قبل ما خلاص الشروق هيطلع، مضطره انت مضطره. طيب يا امي لو انا في اي مشوار لو تم الوضوء بماء في الجردل وبينزل ماء وضوء بداخله يجوز الجردل. يعني الماء المستعمل وينزل ماء وضوءه بداخل الجردل يجوز ام لا؟ لابد من عدم سقوط ماء وضوءه داخل الرذاذ. اتكلمنا عن الرذاذ، في جردل وفي رذاذ بينزل بيتناثر منها رذاذ، زي اللي بيغتسل او بيتوضا ويتنازل منها رذاذ في الجردل، جائز تتوضا من هذا الجردل، جائز تتوضا من هذا الجردل لتناثر الماء. نعم. صلاة العيد الكبير وجدت فتاة بتصلي بالحذاء ولكن لم تكن في المسجد وكانت في ساحة ومال وصلي في المطار بالحذاء، وصلي في المطار بالحذاء، ولو كان المساجد مش بتوسخ جائز. هكذا فعل النبي صلى الله عليه وسلم لما سبحان الله جاله جبريل وقال له ان ايه ان الخط كان فيه ايه؟ فجائز صلي جائز وانت بتصلي وانت في المطار مثلا الارض بلاط وعايز تصلي بحذائك، صلي بحذائك مش ذلك ابدا. هو هكذا امي في السفر مثلا بدل نظيف ممكن امي في السفر مثلا انا طالعه من بيتنا الظهر، هل انا اصلي الظهر والعصر ولا لازم اسافر اما اجمع؟ لا واحده مسافره سفر وهتصلي الظهر والجمع جمع تقديم في بيتها، صلي 4 و4 هتصليه عادي جمع ممكن 4 و4 بس 4 و4 لسه ليه قصه؟ لا لسه فيك 4 و4 ولما تصلي هناك صلي المغرب 3 من غير السنه، لو كنت هتقعدي ايام يعني 3 ايام او 4 ايام صلي 3 واجمع معاهم 2 بتوع العشاء. يعني انت فصلتي هناك لكن في بيتك نزلتي، يعني اتركي البيت اتركي المكان التاني لما تتركي مساكن البلد اللي انت فيها بتبتدي. الوقت تفرضي هتقيمي الليل صلي ان شاء الله راح تصلي 10 ركعات قيمه الليل ممكن. اذا ابتديت شرابين، ده سؤال مهم جدا، اذا ابتديت شرابين ونقض الوضوء فهل يجوز ان امسح على الشراب الثاني؟ ايوه. ان شاء الله يا رب ابتديتي 3 شرابات واخر واحد مسحت عليه امسح عليه ما يمنع، مع العلم اني لبست الشراب الاول والثاني على الطهور. ماشي امسح على الشراب الثاني جاهز. نعم شرف في لا لا بص دي برضه خطا تاني يا ماما. هي لبست شراب في البيت وبعدين بعد كده ما فضلش ولا حاجه اتنقض وضوءها وراحت لابسه شراب تاني فوقيه ومسحت على التاني. هي بالظبط عامله زي ما تكون واحده لابست شراب على غير وضوء. افهموا النقطه دي ازاي؟ هي لبست شراب مش نقض وضوءها، يبقى المفروض ان انت تمسحي الشراب الاول اللي انت نقض وضوءها فيه. لكن انت لبست الشراب ده اثناء وضوءك رجعتي ملاقي اول وهو ده اللي كنت بتوضيه فيه خلاص، يبقى المفروض ان انت بتلبسي الشراب ومسحت عليه. لو كنت مسحت عليه ولبست الشراب تاني في رايي بيقول لك امسحي على ايديهما. انت لبست وضوءك دلوقتي لبست شراب واثناء وضوءك خلاص واثناء وضوءك طب انا فاهمه كده رحت لابسه شراب تاني يعني غير ما تمسحي الشراب الاول. ممكن مسحت على الشراب الاول وبعدين لبست الشراب الثاني. ممكن هنا في رايي يعني ما فيش حاجه اسمها ممكن. ممكن ده لا ما مسحتش على الاول مسحت على الشراب الثاني. طيب تمسحي على الشراب الاول اذا كنت مسحت عليه ولبست ولبستي عليه الشراب الاول مسح عليه ولبست شراب ثاني وانت الاولاني مسحت عليه البسي الشراب الثاني. طب في راي في راي بيقول لك ممكن تمسح على الشراب الثاني ما دام كان الشراب اللي مسحت عليه في الاول وانت لبست الشراب الثاني على رجل ايه؟ طهره كانك لبستها على شكل فضيه. طب ما مسحتش بقى على الاولاني يبقى خلاص. هل مس عضو طفل او طفل اثناء تشطيبه ينقض الوضوء؟ لا ما ينقضش الوضوء بس يوسع في رأي ينقض في رأيي. لكن في رأي بيقول لك بس تغسلي يديك وصلاه الوضوء خلاص ازاي يا مشروع قبل رمضان؟ انا غلطت غلط تشتري حاجات ومثلا بالعصر اجل وخايف على بال ما اروح يبقى غلط تشتري حاجات عليك. روحي عند اي مسجد صلي في اي مسجد. انا مسجد ماليه الدنيا ظلمت. بس الطهور السائله إذا لم أتذكر الصلوات التي أصليها بسبب نزع الجوارب في اليوم من زمان هل علي صلاة؟ ما شاء الله طبعاً علي صلاة. يعني هي دلوقتي هي بتقول سامعين سؤال مهم زي ما تقول إذا لم أتذكر الصلوات التي أصليها بسبب نزع الجوارب في اليوم الواحد تشيل جوارب وتنزع جوارب فهل علي صلاة؟ طبعاً علي صلاة لأن في صلوات كتير وقعت منك. يا ريت اسبوع تجويد واسبوع فقه لان لا خليها لكم مره في الشهر لان الفقه ده مهم جدا جدا خليكم نسال في الاخر. طيب هل يضبط المسح على الجورب الشراب بتوقيت الصلوات ام يمكن بالساعات مثلا من الساعه كذا للساعه كذا؟ يا بنتي انا بقول لك بالنسبه للي هو المسح على الشراب انا قلت لك انت دلوقتي بالوقت انت دلوقتي اتوضيتي يعني مثلا مسحتي ساعه العصر دلوقتي عصر دلوقتي احسبي بقى من العصر بتاع دلوقتي العصر بتاع بكره ان شاء الله يبقى عندك كم صلاه؟ خمسه. يبقى عندك ايه بعد العصر؟ المغرب والعشاء والفجر والظهر والعصر يبقى خمسه. يبقى العصر بقى تبتدي ايه؟ فهمت ازاي؟ ما شاء الله عليك وفي الحب يا بني ادم. وما كافيه كان اه سافرت الى بلد وعند وصولي اذن الظهر. سافرت الى بلد وعند وصولي اذن الظهر فصليت الظهر ركعتين ثم صليت العصر ركعتين. وكان المغرب قد أذن وصليت المغرب ثم جمعت العشاء ركعتين بعد ذلك فهل تصح الصلاة؟ أيوة هو بالنسبة للإقامة في المصلي في صلاة في البلد اللي أنت هتقيمي فيها إذا صليت الصلاة في وقتها يعني صليت الظهر أذن، صليت ركعتين وما جمعتيش. ما طبعا الفخ خفيف ده العين دي الفخ مش تجميل بابا. بالنسبة اللي هي واحدة صلت سافرت يعني سافرت وفي البلد اللي وصلت لها سمعت الظهر بيأذن، راحت مصلية في الظهر إيه؟ ركعتين. وبعد كده جاء ميعاد العصر فصليته، قال لي صح يا بنات اللي كاتبه لي الورقه دي ولا ايه فاهمني؟ راح كده. طيب يعني معاه ازاي؟ يعني جمع تقديم. طيب جميل. لما جيت تسافري وانا كنت فين في الوقت ده؟ يعني انت كنت في نفس اليوم، يعني انت سافرتي خلاص وصليتي الحاجات دي في السفر. في السفر. طيب في السفر. طب ما هو ده السفر، ما ده اسمه سفر يا حبيبي. طيب رجعتي في البلد برضه المغرب كلام تمام. ايه بقى الغلط الصح طبعا؟ ما رجعت يا بنتي بنت ترجع مصر. هل يجوز ان اصلي بملابس جلس علي عن طفح مبلل من دون؟ لا طبعا، لان رميه اللي في الغرفه لا يا رميه. اذا هي سبحان الله يا بنتي نجسه ازاي اصلي بيها وهي نجسه؟ المفروض من شروط المفروض ان الطهاره لما اجي اتطهر يا بنات تكون معايا، يعني المفروض انك عشان تبقى صلاتك صحيحه طهاره المكان، طهاره الجسم، طهاره الايه؟ خلي بالك البدن. ثلاثة، طهارة البدن، الوضوء والغسل. طهارة، لا ما هي طهارة البدن خلي بالك، طهارة البدن، اللبس والبتاع والبدن، طهارة المكان وطهارة الثوب. يبقى دلوقتي أنا هطهر الجسد بالغسل أو الماء أو الوضوء. طهارة المكان، طهارة الثوب، الثلاثة دول لازم يكون. لو أنا صليت بثوب وأنا شايلة طفلي وطفلي فيه نجاسة وأنا صليت بالثوب ده صلاتي باطله طالما عن علم. لكن لو كنت ناسيه لا مفيش فيه شيء. يعني لو ان حصل انت بتصلي وجات عليكي نجاسه او افتكرتي وانت في صلاتك ايه ده الثوب ده مش شايله فيه الولد ده مجنون او ده البلد ده بتاع الولد مثلا، لا اطلعي من صلاتك لان صلاتك باطله. ليه؟ لان لازم الصلاه لازم طهاره المكان والبدن والثوب. لا نسيتي ما تعرفيش، بعد ما خرجتي من صلاتك عرفتي ان هناك لقيت على ثوبك نجاسه ما تعيش صلاة. لا لا يعني هو القشط والحاجات دي على ايدك ولا على لبسك؟ هو لبسك ايدي ازاي؟ ما هو دلوقتي هل هو طفل صغير هينضح؟ هينضح ولا كبير ولا يعني مثلا بياكل بسكوت او بياكل رضعه خارجيه؟ يعني هي مش هتعمل موضوع تاني. بس الولد الطفل، الطفل اللي هو بول الرضيع، بول الرضيع الطفل الولد ينضح. الرضيع ده عصب، بص الرضيع ده ممكن يكون ايه؟ الرضيع يكون بس بصد امه وبياكل حاجات صناعيه. لا الرضيع الرضيع تعمل له مش عارفه الملبه والحاجات دي كلها الابيض. لكن الطفل اللي بياخد مجرد هم فقط زي ما النبي صلى الله عليه وسلم كان بيسمع رضيع نضح. لكن لو بنت بيغسل لو كبر الولد او بياخد حاجه بسكوته او بياخد رضعه خارجيه او بياخد الحاجات دي، يبقى بياخد حاجه يبقى صناعي حاجات كده، يبقى في الحاله دي ايه؟ يعني امي مثلا ما ده انتوا في الفقه يا حبايبي ربنا ان شاء الله ان شاء الله. بس تصدقوا ان اهم ان انا اديكم رد شطري التجويد ما شاء الله. ده انا بنت ما شاء الله بقرا في التجويد. نعم. ما انا قلتها، قلت واحده متوضيه بتشطف بين سويه وجعل ايدها نجاسه، يبقى في الحاله دي تغسل ايديها او الشيء اللي جعل ايه النجاسه. لو هي نجسه يبقى كده، لكن لو هي في نجاسه موجوده في الثوب فعلا، نجاسه في الثوب، خلاص يبقى في الحاله دي اولى ان هي تغير ايه؟ صباعها عشان تعرف الثوب والمكان والجسد. Thank you. وانت لو نصيب سجلة سجلة بيتك لا طبعا ماشي اي حته ظاهره لكن الجزء اللي انك تنامي فيه يا حبيبتي لا خلاص ما بالك مش هتثبتي عليه يبقى خلاص بعيد عنك يعني لا لو شايله الطفل خلي بالكم لان السؤال ده مهم جدا لو الام شايله الطفل وهي تعرف ان هو عامل حاجه يبقى في الشاب ده هي شايله نجاسه عنده يبقى هنا يجوز لا يجوز لا يجوز دايما الفتاوي حكم اجيب لكم فتوى حكم حمل الام الابن وهي تعلم ان هو الولد ده عنده شيء وتصلي بيه دي هي حمل نجاسه عنده امك طب هو بس هي فيش حمل نجاسه هي انت حمل نجاسه واحده واحد مثلا على سبيل المثال بيقول لك ايه واحد مسح مسح نجاسه في ايده بمنديله ما لقاش مكان راح شايله ما هي زي هي هي زيها هو زي نعم كذا حال ها لا تلتفتي لما عندك اذا كانت الصلاه بخطا مات يعني يعني انت دخلتي وبصيتي لقيتي في حاجه نازله بس انت كنت صليتي لا ما لازم يتغسل انا برضه انا بنزل يعني بس ولا نقطة ولا نقطتين مش بس مش بس حبيبتي ها؟ لا ده بقول لك على السوق هتكلم على السوق على ايه؟ ملابس التربية فاهمة انت بتتكلمي بتسألينا عن ايه؟ عن السوق ولا عن ايه؟ ده يبقى اسمه ايه يا حبيبتي؟ انا قصدي ده بس انا بقى بتأدب يعني في النص بقول ثيابك الداخلية بدل ما اقول اسمي لا يعني قصدي قبلتي برضه حبيبتي لا بني سي طبيعه الحياه بره في الشارع يا امي هي بره في الشارع لما ترجع بيتك ما شاء الله يا بنات طبعا الوقت انتهى بس ايه كله بيختل بعض وكله بيختل خالص في نقطة مهمة جدا دلوقتي واحدة بتعطس كحة معذرة كحة ولو كحت هي عارفة انها لما بتكح ينزل منها شيء خلي بالك عشان ممكن بقى احنا دلوقتي وقت الصلاة ممكن يسمعنا حد يسمعنا وبينزل منها شيء وهي كانت متوضية لا ما دام هي عارفة ان بينزل منها شيء لازم تسوي افضل تكون عاملة حسابها تكون جايبة غيار عندها معاها شيء ولما تدخل الحمام تكون دي بعد تنظيف المكان زي بالظبط يا بنات الاستحاضة دي زي الاستحاضة الاستحاضة بنعمل فيها ايه؟ بنغير الزر ونغسل المكان ونفضل ما ينفعش اني اصلي بنفس اليوم ابدا مع حكم لمس مع حكم لمس العوره بعد الوضوء للتنشيف مع حكم العكس والطحه ونزول قرطرات من الماء ما هي دي نجاسه مع حكم لمس العوره بعد الوضوء لابس لابس لابس لابس ايه بعض العلماء قال لي الولع من حد الاولى هو يعني الشيخ احمد فضيله ان يكون لو كان مدها بغير شهوه لكن مسها الشهوة في مزاج في مزاج في مزاج في مزاج الملك الكلام كده بس اللي هي الأولى أنه يتوضأ حكمان عليه أنك تتوضأي بتفسيري بعد كده بتتوضأي وتراعي نكلات المسيح بعض العلماء قال لك وإذا كان بشهوة بعض العلماء قال لك وإذا كان بلفظ جاد بعض العلماء قال لك مطلقة يبقى الأولى أنك تبعدي عن هذا الأمر لو أنا ماشية في الكلام وعارفة خلاص يبقى هنا في الحاله دي يبقى هنا في الحاله دي برضو مذاهب العلماء قال لك بعض العلماء اهل العلم يعني نقول مثلا مالك الشافعي لان هو امام احمد بعضهم قال لك هي احسبيها بكام يوم؟ اربعه بعضهم قال اربعه بعضهم قال 10 وبعضهم قال 10 بعضهم اللي قال لك اربعه يبقى في الحاله دي ايه؟ مش تقصري في الاربعه لو كنت هتقولي اربعه بس يبقى تقصري لكن لو كنت هتقولي 10 يبقى تتمي من البدايه من اول يوم من اول يوم وبعضهم قال لك اسم السفر يبقى في اي اسم سفر يبقى هيعمل فيها ايه؟ يقصر ده الراي الثاني بس بصراحه انا باخد رايي اللي هي ان انا باربع لو انا اربع اقصر لو هقعد اكتر من كده حتى بعد وضوء اسماء الصلاه اللي بتسال السؤال ده تقول السؤال بسبب ورم على الرحم ضاغط على لسانها حتى بعد وضوء اثناء الصلاه لو غطست مش مشكله، انت صاحبه عذر، دول اصحاب الاعذار زي بالظبط بالظبط. تعمل ايه؟ اول ما يدخل الوقت وهتوضي مع نزول هذه القطرات لا تلتفتي، بس يكون صوتك اتغير وتوضيتي وضوء صحيح، بس بعد دخول الوقت بعد سماع الاذان لازم تغير صوتك وتتوضي مع حدوث المساله لا تلتفتي حتى لا ابدا لا تلتفتي، بس تتوضى للوقت. اصحاب الاعذار الامر متكرر. ماشي ايه ده؟ تعاقد ايه منها؟ قدام ولا ورا؟ ده اصحاب الاعذار الامر المتكرر. ما انا بقول لك صحاب الاعذار زي اللي هي الامر دي او ما انا قلت كام يوم بعد في الصلاه، كام يوم بعد حوالي كام يوم البلد اللي هي احتمال السفر، احتمال السفر قالوا كام؟ اللي هو المكان اللي انت ممكن تقصري فيه. بعضهم قال 10، بعضهم قال كام يا بنات؟ 4 ايام والبعض قال 10. لا مش الايام، المسافه. بعضهم قال 80، بعضهم قال اي اسم ايه؟ لا خلاص، لا خلاص، لا خلاص، صلي ورا، صلي ورا، خلي ظهرك للخلف وصلي، بس مش تصليش على كرسي، لأن بتقول لما بنكون في مكان ورجلنا، احنا في الحرم رجلنا بنشوف، بس بنيجي في الآخر ونلبس ثياب، طب ما احنا في الحرم في الكعبة ممكن نصلي فيه، بس ناخد مكان كده يعني نكون على جنب، لكن تصلي وأنت قادرة على وقوف الصلاة باطل، لأن القيام بالصلاة ده ركن مش واجب، ده واجب. يعني لازم تصلي وانت واقفه الا اذا كنت عامل الحركه ده، انت لو وقفتي، ده انت لو جلستي في الفاتحه الصلاه باطله، اذا وقفتي جلستي في تكبيره الاحرام الله اكبر تصلي الظهر وانا عندي القدره على الوقوف الصلاه باطله، يبقى المفروض انك بتصلي كل الصلوات دي تعيديها، لان الصلاه دي ايه؟ لو في ضروره او في رجاله مش رجاله موجودين، مستشفى. سبحان الله.